ابن يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يحدث في شيء من الصلاه. لم يرد الامام مالك في موطئه هذا سوى هذا الحديث تحت هذا العنوان باب القنوت في الصبح. ومن المعلوم ان مذهب الامام مالك كمذهب الامام الشافعي ان القنوت مستحب في صلاه الصبح. وورد كما ذكر الدارقطني في سننه وعبد الرزاق في مصنفه والحكم في مستدركه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقنت طوال حياته صلاه الصبح. وعلى هذا صار الخلفاء الاربعه فكانوا يقنتون ايضا، وهو مذهب ابن عباس وزيد بن ثابت، وهو مذهب كثير من التابعين ايضا، وهو مذهب جمهور الفقهاء ان القنوت في الصبح مندوب. ولكن الخلاف لم يمحص هذا الموضوع، ترى هل يكون القنوت قبل الركوع يعني بعد الانتهاء من القراءه في الركعه الثانيه وقبل الركوع، ان يكون القنوت بعد الاعتدال من بعد الرفع من الركوع؟ وردت احاديث كثيره تؤيد هذه الحال وتلك، واكثر العلماء على ان كلا الحالتين جائزه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعلها ولا اشكال. وروي ان سيدنا عثمان هو اول من قنت قبل الركوع، ثم تتابع العلماء بعد ذلك فساروا على منواله. وكان السبب في قنوت سيدنا عثمان قبل الركوع ان يدرك المتاخرون الركعه، يعني اذا قنت قبل الركوع فهنالك فرصة ممتدة للمتأخرين أن يدركوا الركوع، لأن الإنسان إذا أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدركها. نعم، هذه خلاصة حكم الخلوص في الصبح. والإمام مالك ذكر في موطئه هذا الحديث الصحيح. ثم قال: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضر في الصلاة يوما فذهب لحاجته، يعني أقيمت الصلاة وبعد أن أقيمت الصلاة ذهب لحاجته ثم رجع والقوم ينتظرون، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. يعني إذا شعر الإنسان أن وضوءه ليس بمستقر وأنه بحاجة إلى تجديد وضوئه يكره الصلاة في هذه الحالة، بل يسن له أن يذهب فيجدد وضوءه ويستقر وضعه وبعد ذلك يصلي. واضح الحكمة من هذا واضحة، يعني الإنسان عندما يصلي إنما له من الأجر على صلاته بمقدار حضوره فيها كما ورد في الصحيح. فإذا لم تكن حالته مستقرة فلن يتوفر هذا الحضور، يعني لم يتوفر له هذا الخشوع. ولذلك ولأجل هذا الهدف يكره له أن يصلي وهو بحاجة إلى أن يجدد وضوءه. ثم قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. نفس المعنى، أي لا يصلين أحدكم وهو بحاجة إلى أن يجدد وضوءه لأن وقوفه بين يدي الله عز وجل في هذه الحالة غير مناسب، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يخشع في صلاته أو أن يلاحظ ما يقرأ. نعم، حديث الأول مرفوع، نعم، والحديث الثاني يعني حديث عبد الله بن أرقم مرفوع، والحديث الثاني موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه في حكم المرفوع، لأن هذا ليس مما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان. ثم قال: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. يذكر الإمام مالك هنا أحاديث عديدة في بيان فضل انتظار الصلاة في المسجد وفضل المشي إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي هكذا تقول الملائكة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم، يعني تدعو له، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. هذا الكلام بهذه العبارة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يشمل ما إذا كان جلوسه بعد الصلاة، يعني يتابع فتنة الأذكار والأوراد التي تأخذ الصلاة، أو كان جلوسه في انتظار الصلاة، كلاهما داخل في هذه الصيغة. يعني العنوان هو عنوان باب انتظار الصلاة، يفهم أن الفضل لمن دخل المسجد قبل الصلاة ثم جلس ينتظر الصلاة، هذا طبعا داخل. ولكن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم توضح أن الجالس في المصلى له هذا الأجر، والملائكة تدعو له، سواء كان جلوسه قبل الصلاة انتظارا أو كان جلوسه بعد الصلاة إتماما وقراءة لأوراد الصلاة ونحو ذلك، بشرط واحد: ما دام متوضئا، ما دام أمره بهذه الحالة فحكمه كأنه في الصلاة والملائكة تصلي عليه. وصلاة الملائكة على الإنسان عبارة عن الدعاء، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا الحديث الذي يرويه الإمام مالك متفق عليه، يعني يرويه البخاري ومسلم أيضا. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني حكم هذا الإنسان الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل أنه يظل يساب ثواب الصلاة، يؤجر أجر من هو في داخل الصلاة، بشرط واحد: أن لا يحبسه شيء في مكانه هذا إلا الصلاة، ولا يمنعه من الرجوع إلى بيته أو محل عمله إلا الصلاة. فأيضا دخل في هذا الكلام ما إذا كان جلوسه قبل الصلاة بقي نصف ساعة لدخول الوقت جالس ينتظر الصلاة دخل، أو كان جلوسه بعد الصلاة ولكن جلوسه هذا أيضا من أجل قراءة الأوراد الواردة، من أجل قراءة الأذكار الواردة، من أجل أن يؤدي بقية من السنن نحو ذلك. المهم أن الذي يحبسه في هذا المكان، في هذا المصلى أو في هذا المسجد، إنما هو الصلاة، له هذا الأجر. كمان هذا الكلام يدل على أن المصلى يكون في المسجد، مصلى غير المسجد، لو انه كان في مصلى وحدث نفسه في هذا المكان انتظارا للصلاة او اتماما للصلاة نفس الشيء وارد، او اي مكان معد للصلاة حدث نفسه في هذا المكان ترك عمله ترك وظيفته ترك اهله كذلك الحكم تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قد يصمر بعض الناس على خلاف ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا رجل عامل في معمل ليلي او عند بيت من الناس او في شركه او عند تاجر، وحان وقت الصلاه فترك عمله وقام يصلي، هذا شيء طبيعي شيء طبيعي، لان العقد على عمل ما آليا يستثنى منه وقت الصلاة، آليا يعني لابد أن يترك فيقوم فيصلي. فإذا قال في نفسه لأطبقن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ترك عمله قبل أذان الظهر بنصف ساعة وجلس في المسجد المجاور للمعمل مثلا من قريب جلس ينتظر الصلاة، هل ينطبق على هذا الإنسان هذا الحديث؟ لا ينطبق. أو صلى وبعد أن صلى أخذ يطيل الأذكار والأوراد ويكثر من القراءات ونحو ذلك، يعني بقي ساعة وهو في هذا المكان وهو يتصور أنه بهذا يستحق الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا العمل بالعكس محرم عندئذ. يقول قائل كيف بقى محرم النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لا يزال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه، ليش بقى حرام؟ عندنا في الشريعه الاسلاميه شيء اسمه سلم الاولويات في الاحكام، يعني الاحكام الامور المطلوبه بعض منها مطلوب على مستوى مندوب، بعض منها مطلوب على مستوى مندوب بشكل مؤكد، بعض منها مطلوب على مستوى الوجود. فإذا تزاحمت هذه المطالب في وقت واحد المطلوب الواجب وزاحمه مطلوب مندوب زاحمه مطلوب مؤكد، أي المطلوبات مقدم؟ نعم الواجب، نقدم الواجب ونقرح المندوب. فإن تركت الواجب وأخذت المندوب ما الذي حصل؟ ارتكبت وزرا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يترك الواجب في سبيل المندوب. نعم، لكن يترك المندوب في سبيل الواجب، الواجب إذا تركته الباري بعاقبه، لكن المندوب إذا تركته الباري عز وجل لا يعاقبه. في عقد بينك وبين هذا الإنسان إنه من عندها لبكرة من الساعة 8 للساعة 4 مثلا، فتستاذ عندهم منه يستثنى من ذلك ساعة الصلاة وقت الصلاة، مو ساعة الصلاة يعني وقت الصلاة وقت ضروري للطاعة. نعم، يعني وقت الصلاة في وقت الصلاة يعني الأربع ركعات والسنن الراتبة المؤكدة ركعتين قبل ركعتين بعد، رأسا ترجع لعملك، لأن ارتباطك بهذا العقد جعلك مكلفا على مستوى الوجود بهذا العمل. في علم مجلسك من شان انتظار الصلاة عبارة عن عمل مندوب، ولذلك كثير من الأحكام الناس بتوه فيها بسبب أنه ما بيعرفوا نظام سلم الأولويات الشريعة الإسلامية، بيترك أهوازي وبيأخذ دول حاشرة ثانية، الشيء اللي تركته هو الأهم والشيء اللي حاشرة هو الأقل اهتماما. فينبغي أن نلاحظ هذا الأمر، وهذا عندما يفقهه الإنسان عندما يدرس شيء من الفقه ويدرس سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية. اليوم كيف فعلا من العلماء باسم الصلاة يترك الواحد منهم عمله ثم يذهب ليصلي، يتوضا فيقي يده ثم ياتي فيصلي، يقيم ايضا الصلاة ويجلس ويخلق استراحة جسمه بالصلاة لربه، بحجة التراجع بتمجمع بالسطح بياخذ مقصة أقساط من الراحة وهكذا بحجة انه راح يصلي. ورب العمل مهد من تجمعه إذا ما سمحه يكون الأجر اللي عم ياخذ الأجر حرام. نعم هذا الشيء ينبغي أن نعلمه. وحدثني عن مالك عن سمج مولى ابي بكر ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن كان يقول، بين ابو بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره ليتعلم قلبا او ليعلمه ثم رجع الى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. هذا الحديث حديث عظيم جدا جدا، ولو كان هذا الحديث يعني غير مرفوع لكنه في قوة المرفوع. أبو بكر بن عبد الرحمن لم يرفع هذا الكلام إلى رسول الله، لكنه قال من عنده: من غدا أو راح من وقت الصباح أو وقت الظهر بعد الظهر إلى المسجد لا يريد غيره، ما راجع المسجد مشان يدور على الغد من الناس اللي معه مصلحة، لا، قصد المسجد ليتعلم خيرا من ليعلمه. لأن طبعا إذا للصلاة أهم وأهم، مو للصلاة ذهب، لأن في المسجد درس فقه، إما ذهب ليتعلم هذا الفقه هذا الخير أو ليعلمه، ولم يقصد إلا ذلك، فذهب إلى المسجد وفعل هذا لغير الصلاة أو تعلم الخير أو تعليم الخير ورجع إلى بيتي كان كالمجاهد في سبيل الله عندما يرجع غانما. المجاهد أن تشغل أجل ما يرجع غانما، ما هو مقصود يعني؟ كذلك هذا الإنسان له هذا الأجر. ابن عبد البر يقول: معلوم أن هذا الكلام لا يدرك بالرأي والاجتهاد، كلام أبو بكر بن عبد الرحمن، لأنه قطع على غيب من حكم الله، فهذا في قوة المرفوع. نعم، وقد ورد مرفوعا هذا الكلام ذاته عن سالم بن سعد الساعدي. نعم. وحدثني عن مالك عن معين بن عبد الله بن المجمر انه سمع ابا هريره يقول: اذا صلى احدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكه تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. هذا الحديث نص على أن الأجر موفور سواء صلى جلس بعد الصلاة لكن من أجل الصلاة، أو جلس قبل الصلاة في انتظار الصلاة. لكن الشيطان دائما له مداخل، يعني ما في شغلة ظريفة إلا بيجي الشيطان بيعكرها وبيفسدها إذا لم يتنبه الإنسان. مثلا يجلس هذا الإنسان في المسجد، في واحد ثاني كمان بنفس النيه، يجلسوا مع بعضهم بعض ويصيروا يحكوا بقى، بيحكوا كلام مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بيحكوا عن زيد، بيرتاحوا فلان، بيرتاحوا فلان، بيجيبوا سيرة الدنيا، بيجيبوا سيرة الأهواء والشهوات ونحو ذلك، فسدت هذه الجلسة. والشيخ بحق النبي عليه الصلاة والسلام لما لازم انقلب العكس، لأن بمقدار ما تكون الجلسة الخافية عن الشرائع في المسجد تصيب صاحبها العكس أيضا صحيح. الجلسة التي فيها محرم في المسجد أضعاف. والغريب أن كثيرا من الناس لا يطيب لهم الكلام الذي يأكل الحسنات إلا في المسجد، وكثيرا ما نجد هذا في المسجد الحرام، يعني يجلس الأصحاب الذين يرى بعضهم بعضا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ثم يكونون حلقة ويتحدثون عن شؤون الدنيا، عن السوق، عن المال، عن زيد من الناس، يرفق عن المباحات زيد من الناس ويحطوا بعضناتهم ويختاروه ويحكوا عنه وهم وين؟ في المجلس في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الشيطان اللي بيشتغل الشغله، لا تفكر بالذكاء لا تفكر حتى توصل لحالة الأجل اللي حكى النبي عليه الصلاة والسلام. أو ما تقدر تسكت على برا، احكوا برا هذا الكلام، أقل المراتب الوزر راح يكون يمكن أقل. نعم. وحدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره. نعم، إسباغ الوضوء يعني إتمامه بشكل يعني يتبلغ الماء للأعضاء على المكاره بالشكل مثلا الماء البارد وهو نايم بتوفيق، هذا معناته على المكاره. نعم. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. حديث صحيح أخرجه مسلم. كيف أمر أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها تمحى الخطأ وترفع الدرجات؟ أولا إسباغ الوضوء على المكاره. هذا يعني كل واحد يقول شو قيمته كل واحد من الرجال بالشتاء تلاقي شغل في ناس بيفضوا دايما ما تلاقي غير تفضى. نعم. ومدري منين جايبين حديث ما له حق توقع كالمجنون وصلي كالمريض، منين هالحكي هذا؟ نعم. يعني توقع كالمجنون لعبه بالوضوء لعبه، لا مو هيك. اسباب الوضوء يقتضي التسليك ويقتضي ابلاغ الماء الى الاماكن كلها بدقه وبحيطه، غير الوصوات لا، الوصوات لا. كثير من الناس النسوان كانوا كوسة وذكرة وكما جرس وجرس وجرس، وهذا ليس من الدين في شيء. نعم، وهذا لا يتقرب من الإنسان إلى الله عز وجل أبدا. نعم. بعدين بيكون الدنيا شتاء، شو ما بده يعني يخلص؟ لا، يصبغ الوضوء على غير من برودة الماء وشدة الشتاء وبرودة الشتاء. هذا له أجر كبير كما قال رسول الله. ينفذ الإنسان على نفسه به الخطايا ويرفع الله به درجة. شيء ثاني، كثرة الخطى إلى المساجد. نعم. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه من قبل: لو علم الناس ما في العتمة، يعني ما في الخروج إلى الصلاة في العتمة يعني في العشاء والصباح، لأتوها يعني المسجد ولو حبوا، ولو كنت يعني حبوا ما أدري يمشي، أنت يعني معناته في أجر كثير على ذلك. ونحن الحمد لله هلا الطرق كلها منيره والطرق معبده، من خلاف النبي عليه الصلاه والسلام اثنوا تمسكوا ما الى ذلك، من الغرب ما في شيء من هذا، ومع ذلك الاجر موفور. نعم، خصوصا في الليل، خصوصا في الفجر. ايوه. بعدين وانتظار الصلاه بعد الصلاه، صلى المغرب والله كل حجر وعلام دي ما اتخاف الجملة شيء انتظر الصلاة العشاء بعد ان ادى صلاة المغرب وجلس يقرأ القرآن يتدارس مع اخوانه الاسلام الشريعة العلم العلوم التي تفيد. هذا يسميه رسول الله الرضا. الرضا لا يتجزأ من الجهاد في سبيل الله. نعم، يعني اقرب رضا نوع من انواع الجهاد، لكن هنا مراد بالرباط ملازمة المسجد انتظار الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا الأجر بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.